عند من وهو موجب غسل الجنابة خروج المني. طيب جغال ختانين أحسنت. غسل الجنابة يجب بأحد أمرين، إما بنزول المني أو بالتغال ختانين وإن لم يحصل نزول، فهذا هو موجب غسل الجنابة أو غسل الجنابة، نزول المني والتغال ختانين وإن لم يحصل نزول، ويكون بتغييب الحشفة في الفرج. وأما إذا لم يغيب الحشفة في الفرج فلا، فليس عليه غسل واجب. وهل فيه خلاف في الثاني؟ هل الغسل بالتغال الختانين دون إنزال، هل فيه خلاف؟ ما رياض؟ نعم، كان هناك خلاف بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وبعض أيضا التابعين، ثم انعقد إجماع بآخر، وكانت رخصة كما قال أبي بن كعب، كانت رخصة في أول الإسلام، وكانت الفتية أن هذا لا يوجب غسلا ما لم يحصل إنزال، ثم أمر بالغسل بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، واستقر الأمر عند أهل الإسلام الآن على هذا، أن من جامع أهله وإن لم ينزل تغى الختانان وغيب الحشبة وجب عليه الغسل، ولا يقول أنا ما أنزلت ما علي غسل، لا، يجب عليه أن يغتسل، فإن صلى على هذا الحال صلاته باطلة. قال رحمه الله قوله تعالى وإن كنتم مرضى، جمع مريض يجمع على مرضى، مريض يجمع على مرضى، قال جمع مريض وأراد به مريضا يضره إمساس الماء، هذا هو المقصود. وإن كنتم مرضى، فليس كل مريض يرخص له فيما ذكر، وإنما المريض الذي يضره إمساس الماء يكون به مرض يتضرر إذا اغتسل بالماء من الجنابة أو توضأ بالماء إن كان على حدث أصغر، يحصل له ضرر، يكون في الموضع جراح أو غير ذلك، فإن مسها الماء تضررت وتضرر التي انتصقت به، فهذا الذي يرخص له. وأما مريض يستطيع أن يستعمل الماء مع مرضه فلا يرخص له، فهذا هو المقصود بقول وإن كنتم مرضى، أنه لا بأس أن يتيمم شخص فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وإن كنتم مرضى وعلى سفر وجاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، والمريض وإن وجد الماء، وإنما هذا في غيره. وأما المريض وإن وجد الماء كما سيأتي فإنه له أن يتيمم صعيدا طيبا لعدم استطاعته على الماء لما سمعت من العلة التي ذكرت. قال وأراد به مريضا يضره إمساس الماء مثل الجدري ونحوه، مثل هذا المرض ونحو هذا المرض، فهذا معلوم أن الجدري يتأثر بالماء، فإذا كان الشخص مريضا بهذا المرض وفي جوارحه التي يمس الماء أو يمسها الماء فهنا في هذه الحالة يتيمم، لا مانع أن يتيمم، إن كان لا يستطيع على الماء تماما، كل الجوارح معطلة لا يستطيع أو كل الجوارح متلبسة بهذا المرض فيعدل إلى التيمم، أو جلها على هذا الحال ما فيه يسلم لا إلا بعض الأعضاء، الجدري قد عم الجسد يتيمم. وأما إذا كان يستطيع على بعضها فيأتي بالوضوء في بعضها أو الغسل إن كان الجنابة في بعضها، والبقية عند جماعة من أهل العلم يتيمم لها، وهذه مسألة خلافية سيأتي معنا الكلام عليها. قال مثل الجدري ونحوه، ونحو الجدري يكون معطوف على مثل، أو كان على موضع طهارته جراحة يخاف من استعمال الماء فيها التلف أو زيادة الوجع، فإنه يصلي بالتيمم. في هذه الحالة يصلي بالتيمم إذا كان عليه جراحة يخاف من استعمال الماء فيها التلف، تكون في رأسه أو في شيء يريد اغتسل جنابه ما يستطيع، فإذا اغتسل ربما يتلف، فهنا يعدل للتيمم فتيمم صعيدا طيبا وإن كان واجدا للماء، أو يخاف زيادة الوجع، ما يخاف التلف ولكن يخاف زيادة العلة فيزداد عليه المرض ولا يبرأ منه ويتأخر البرء من هذا المرض، فلا بأس أن يعدل إلى التيمم في هذه الحالة. قال رحمه الله: أو كان على موضع طهارته جراحة يخاف من استعمال الماء فيها التلف أو زيادة الوجع، فإنه يصلي بالتيمم وإن كان الماء موجودا، إن كان الماء موجودا يصلي بالتيمم معذور. قال رحمه الله: وإن كان بعض أعضاء طهارته صحيحا والبعض جريحا غسل الصحيح منها وتيمم الجريح. وهذه مسألة فقهية تذكر في كتب الفقه، من كان بعض أعضائه صحيحا والبعض الآخر جريحا غير صحيح لا يستطيع أن يمس الماء فيه، فماذا يصنع؟ فالإمام رحمه الله، وهذا قول الشوافع، يرى أنه يغسل هذه الأعضاء التي يستطيع غسلها، يغسلها إما في الغسل من الجنابة في الحدث الأكبر أو يغسلها في الوضوء من الحدث الأصغر، وما لم يستطع من أعضائه على الغسل فإنه يجنح إلى التيمم، فيغسل هذه الأعضاء التي يستطيع غسلها وبقية الأعضاء يتيمم لها، فبعد أن ينتهي من غسل هذه الأعضاء يضرب في الأرض ويتيمم لبقية الأعضاء التي لا يستطيع أن يغسل لها أو يغتسل لها. هذا معنى أنك تتوضأ، توضأ هذه الأعضاء أو تغسل إذا كنت من جنابة الأعضاء التي تستطيع غسلها، والبقية بقي أعضاء ما أستطيع غسلها وما أستطيع غسلها، فماذا أصنع لها؟ أتيمم لها، أضرب في الأرض وأمسح الكف الأعلى من اليمنى واليسرى ثم أمسح وجهي بعد ذلك، أو أقدم الوجه وبعد ذلك الكفان، أغسل الكفين، كله جائز، سواء بدأت بالوجه أو بدأت بالكفين، فبدأت بالكف اليمنى ثم الكف اليسرى ثم مسحت وجهك، وإن شئت بدأت بالوجه ثم مسحت الكفين، هذا وارد وهذا، وإن شئت نفخت على التراب وإن شئت تركته، وإن شئت تركته من غير نفخ، الأمر سهل. فهذه صفة التيمم، وهذه الصفة التي أرادها رحمه الله، إذا كانت بعض الأعضاء صحيحة وبعضها جريح، وبعض الأعضاء جريح، فكيف يصنع الشخص؟ هل يكتفي بغسل الأعضاء الصحيحة ويترك البقية ما يفعل لها شيئا، أم أنه يغسل الصحيح منها سواء كان في الغسل غسل الجناب الحدث الأكبر أو الأصغر يتوضأ له، وما بقي من الأعضاء الذي لا يستطيعه يضرب في الأرض ويتيمم ويعتبر أنه قد جاء بالمقصود لها. هذا مذهب الشوافع، مذهب جماعة من أهل العلم يرون أنه يصنع هذا الذي حاله ما ذكر. وشيخ الإسلام ينقل عنه رحمه الله، وهو رواية في المذهب، أنه يغسل الصحيح من بدنه ويمسح بالماء على الجريح إن لم يتضرر، يمسح بالماء على الجريح، يغسل ما يستطيع من الأعضاء الصحيحة، طيب والجريح منها الذي لا يستطيع يمسحه مسح بالماء هكذا مرورا وإمرارا، يجعل الماء يمر عليه مرورا هكذا مسح، يأخذ في يده ويمسح من غير غسل إن لم يتضرر من ذلك، وجوبا يقول يمسح وجوبا ولا يحتاج إلى التيمم. وهذه رواية عند الحنابلة رحمهم الله، ويستدلون بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا عجز عن غسله وقدر على مسحه فيأتي بهذا، كالذي يعجز عن الركوع أو السجود ويقدر على البعض وهو الإمام، بالرأس، وهذا كذلك، فإن الغسل أو فإن المسح بعض الغسل، كالذي يعجز عن ركوعه وسجوده يومئ إماء وهذا يعجز عن الغسل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنه يلجأ إلى المسح، يمسح إن استطاع ولا يتضرر العضو هذا الذي عليه الجراحة بالمسح، يمسح خفيفا هكذا عليه بالماء، يمسح مسحا بالماء، كالذي تعذر عن الركوع والسجود فإنه بدل الركوع والسجود يأتي بالإماء، وهذا أيضا يأتي ببعض الغسل وهو المسح. وأما التيمم لا يحتاج إليه، لا يحتاج إلى التيمم. هذه رواية في المذهب عند الحنابلة. وسيأتي قول آخر لأبي حنيفة رحمه الله، قال، وهذه مسألة يحتاج إليها الشخص تمر معه وربما يسأل عنها، كيف يصنع من كان بعض أعضائه صحيحا وبعضها غير صحيح، كيف يصنع؟ فالشوافعي يقولون يغسل الذي يستطيع غسله ويتيمم البقية. وهذه فتوى الشيخ حفظه الله يحيى، هذا أظن ذكره في أحكام التيمم، فهو يرى هذا أنه يغسل ما يستطيع غسله من الأعضاء الصحيحة وبقية الأعضاء يضرب لها ويتيمم لها، وهذا ما عليه دليل. والدليل الذي استدل به واعتمد عليه من ذكر، أما الشيخ ما أظن يحسن هذا الحديث، لكن الشوافع هذا الذي سيأتي لم يثبت الجمع بين الغسل وبين التيمم، ما عليه دليل. قال رحمه الله وإن كان بعض أعضاء طهارته صحيحا والبعض جريحا غسل الصحيح منها وتيمم الجريح، لما أخبرنا أبو طاهر عمر بن عبد العزيز القاشاني قال أخبرنا أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي قال أخبرنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني. ماذا تعرف عنه يا أخي سليمان الأشعث السجستاني؟ هذا أبو داود سليمان الأشعث السجستاني، ماذا تعرف عنه؟ لا تعرف عنه شيء. نعم أحسنت، صاحب السنن، نار على العلم، صاحب السنن أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، أحسنت. تعرف له ولد محدث إمام؟ نعم أحسنت، صاحب الحائية، صاحب كتاب المصاحف، إمام ولده السلفي المعتقد، وحائيته تدل على تقرير مذهب السلف وعلى ما عليه الرجل من الخير، وهو ولد هذا الإمام، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة، أبو داود طيب فأخرج طيبة. هذا الأصل، وربما يكون الوالد طيبا ويتمرد الولد، والله المستعان. قال أخبرنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي قال أخبرنا محمد بن سلمة محمد بن سلمة وينظر هذا ننطق على سلمة محمد بن سلمة عن الزبير بن خريق، وهذا علة الحديث الزبير بن خريق، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه فاحتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب شك الراوي على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. وهذا الحديث بهذا اللفظ من طريق الزبير بن خريق كما ذكر هنا المعلق، وهكذا أيضا عنه الألباني من هذه الطريق. قال أخرج أبو داود الطهارة عن جابر في الزبير ابن خريق مصغرا مولى عائشة لين الحديث من الخامسة، وأخرجه في التيمم قال وإسناده منقطع عن ابن عباس قال فيه إسناده منقطع، والدارمي عن ابن عباس في الطهارة إلى آخره. هذا الحديث بهذا اللفظ لم يثبت. ثم يمسح ويغسل سائر جسده أنه يعصب خرقة ويمسح. أما أصل الحديث وهو مشهور، قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما الشفاء العيد سؤال. فالحديث الذي اعتمدوا عليه من طريق هذا الرجل الزبير بن خريق، فعلى هذا لا يبنى عليه الحكم هذا، أن من لم يستطع على غسل بعض أعضاء الوضوء أو بعض أعضاء الأعضاء التي يغتسل من لها للجنابة يتيمم لها. هذا الحديث لم يثبت. قال: ولم يجوز أصحاب الرأي الجمع بين التيمم والغسل. هذا هو الصواب، ما في دليل على الجمع بين التيمم وبين الغسل. فاتقوا الله ما استطعتم، فيغسل الشخص ما استطاع غسله من أعضائه والباقي يتركه لا يمسحه ولا شيء، ما في دليل لا على المسح ولا على التيمم، فيغسل ما استطاع غسله ولا يحتاج إلى أن يتيمم الباقي. وأما ما حول الجرح، ما حول الجرح لابد أن يمس الماء، الذي يستطيع أن يغسله حول الجرح وإن كان تلطفه وقلل من الماء، أهم شيء أنه يصله شيء من الماء. أما الجرح ولا يحتاج إلى مسحه، إلى مسحه ولا يحتاج إلى التيمم له، فلا دليل على التيمم. هذا ترجيح العلامة الألباني رحمه الله، وكذلك هو قول ابن حزم أنه يختفي بغسل هذه الأعضاء التي يستطيع غسلها، وما لم يستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اتقوا الله ما استطعتم. ولا دليل على الجمع بين الطهارتين، والمسح أخف، المسح أخف، وأما الجمع بين الطهارتين ما في دليل على أنه يجمع بين الوضوء وبين التيمم، بين الوضوء وبين البدل، يجمع بين البدل والمبدل منه، هذا ما فيه دليل. وهناك قاعدة نحوية تقول أنه لا يجمع بين البدل والمبدل إيش منه، وهنا جمع بين البدل والمبدل منه، بين الوضوء وبين التيمم، وهذا ما عليه دليل. لو صح الحديث لكان نصا، ولكنه لم يثبت من طريق الزبير بن خريق ابن خريق، وفيه كلام، فعلى هذا لا يجمع بين الوضوء وبين التيمم، يكتفي بالوضوء، ما لم يستطع من الأعضاء يتركه لا يتيمم له. فهذه عبادة تحتاج إلى دليل، إن كان هناك دليل نعم، وإن لم يكن هناك دليل فعندنا عمومات تدل على ترك التيمم. اتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. الله أو رسول الله أمرنا بأمر نأتي به ما استطعنا مما يدخل تحت الأمر، ومما لم نستطعه مما يدخل تحت الأمر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اتقوا الله ما استطعتم. فنكتفي بالوضوء وكفى، ولا نحتاج إلى التيمم. وقول شيخ الإسلام ما هو بعيد، يعني يلي هذا القول قول قوي أنه يمسح. وهكذا العثيمين رحمه الله يقول يغسل ويمسح إن كان يستطيع على المسح، وإن كان لا يستطيع يتيمم، لكن يزيد يتيمم إن كان لا يستطيع يتيمم. أو بعضهم كأنه ينقل عنه يعصب خرقة على هذا الجرح ويمسح لها ويمسح لها، إن كان لا يستطيع لا لا ولا لا تيممه. وقد سمعت أن التيمم عليه دليل، الجمع بين الطهارتين البدل والمبدل منه هذا يحتاج إلى دليل. انتهينا من هذه المسألة، وهي مسألة من كان مريضا فإنه إن ضره مساس الماء يترك الاغتسال ويلجأ إلى التيمم، إلى التيمم. فإن كانت بعض أعضاء هذا الرجل صحيحا وبعضها جريحا يغسل الصحيح منها ولا يتيمم للجريح لعدم ورود الدليل، ولقوله عليه الصلاة والسلام اتقوا الله ما استطعتم، أو لقوله عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه، ولقول الله اتقوا الله ما استطعتم. هذا إن شاء الله هو الأقرب، وهو قول الألباني رحمه الله وقول ابن حزم. قال: ولم يجوز أصحاب الرأي الجمع بين التيمم والغسل، وقالوا إن كان أكثر أعضائه صحيحا غسل الصحيح ولا يتيمم عليه، وإن كان الأكثر جريحا اقتصر على التيمم. هذا قول الأحناف كما سمعته، إن كان أكثر الأعضاء صحيحا اقتصر على غسل الصحيح ولا يتيمم، وإن كان أكثر أعضائه مريضا جريحا لا يستطيع أن يمسه بالماء فهنا يتيمم مباشرة، يتيمم مباشرة ولا يغسل شيئا من أعضائه. هذا قول الحناف، والذي يضر يغسل ما استطاع غسله من الأعضاء، وما لم يستطع تقول الله ما استطعتم. فأنت مأمور بالوضوء، هذا هو الأصل، فاغسل ما يسر الله من غسله. قال والحديث حجة لمن أوجب الجمع بينهما. نعم لو ثبت حجة لمن أوجب الجمع بينهما ولا شك، لكنه لم يثبت فليس فيه حجة. قال قوله تعالى أو على سفر، أراد أنه إذا كان في سفر طويلا كان أو قصيرا مما يقصر، تقصر فيه الصلاة. أراد أنه إذا كان في سفر طويلا كان أو قصيرا، وليس ثم تحديد في الشريعة لهذا السفر بكذا، جاء يوم وليلة وجاء في بعضها ثلاثة أيام، لكن ما في تحديد من السنة أنه يقصر لهذا السفر دون هذا السفر، فما سمي سفرا فيقصر له، وما لم يسمى سفرا عرفا لا يقصر له. ومن أهل العلم من يحدده ب 84 كيلو، العلامة العثيمين رحمه الله بنحو 84 كيلو، من سافر هذه المسافة نحو 84 كيلو يقصر الصلاة. وشيخ الإسلام وجماعة يقولون يرجع فيه للعرف، فما تعارف عليه الناس أنه سفر فهو سفر، وما لم يتعارف عليه أنه سفر فليس بسفر، وهذا قول يعتبر أعدل الأقوال، فهو يرجع فيه لعدم وجود النص من الشريعة في تحديد السفر الذي يقصر له ويقصر له الإنسان إذا سافر، ما فيه نص من الشريعة. لكن إذا تعارف الناس أن هذا سفر فهو سفر، وإن تعارفوا أن هذا المسافة من هنا إلى هنا ما هي سفر فليس بسفر. وليس هو عرف الناس الآن موجود، فإنهم ربما يعدون مسافة بعيدة جدا ويقولوا هذه ما هي سفر، الآن عندنا سيارات مريحة وعندنا طيران يصل إليها في نصف ساعة أو يصل إليها إلى ساعة لربع، هذا ما فيه مشقة، وكأنهم عللوا السفر القصر بالمشقة، وعلل الأحكام الشرعية التي جاءت ترخيص في السفر بها بالمشقة، فقط اقتصروا على هذا فقالوا هذا ما هو سفر لأنه ما فيه مشقة، وهذا كذا إلى آخر ذلك، هذا ما هو صحيح. فما سمي سفر عرفا في العرف المتقدم فهو سفر، فإن الناس كانوا يتعارفون من هنا إلى المكلا سفر قبل أن تأتي هذه المواصلات، ومن هنا إلى جهات الريدة وإلى آخر ذلك سفر، فهو بعيد جدا، مسافة بعيدة، ومن هنا إلى المكلا مسافة بعيدة أيضا كذلك، فلا تقس على هذه الآن المواصلات المريحة، مواصلات المريحة، فكان يعدونه سفرا أهل البلاد كما أخبرنا بعضهم، يعدونه سفرا فهو سفر، من هنا إلى المكلا سفر أكثر من 84 كيلو على تحديد العثيمين، صح يا أخوان؟ من الحام إلى المكلا 90 كيلو، صح؟ نعم أحسنت، نحو 90 كيلو، صدقت قريب من هذا، فهو سفر ولا شك حتى على تحديد العلامة العثيمين، ومن هنا إلى الريدة كم؟ قريب من هذه المسافة أيضا، من الحام إلى الريدة 60 دقيقة ولا كيلو؟ لا 60 كيلو ما هو أكثر من 60 كيلو أكثر، أما ما نحسب الدقائق، نحن لو نحسب الدقائق من هنا إلى صنعاء بالطائرة أقرب يمكن ساعة لربع أو ساعة لعشر دقائق من مطار الريان إلى صنعاء بالطائرة، ساعة لعشر دقائق وأنت داخل صنعاء، ولا مشقة ولا شيء، هذا مو صحيح أنه يضبط المشقة فقط، هذا إن شاء الله هو الأقرب، أن السفر ما عد سفرا عرفا فهو سفر، وما لم يعده أهل العرف بأنه سفر فليس بسفر، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وإليه يميل أيضا الشيخ مقبل، يميل إلى هذا التحديد، وأظن الشيخ أيضا في أحكام السفر خرج بإيش يا أخوان إلى هذا القول، الشيخ يحيى حفظه الله في أحكام السفر بكتاب الجميل أحكام السفر، بأي شيء خرج في تحديد مسافة السفر غالب ظني أنه يجنح إلى هذا، إلا قول شيخ الإسلام رحمه الله أنه يرجع فيه إلى العرف دون تحديد مسافة معينة. قال رحمه الله: قوله على سفر أراد أنه إذا كان في سفر طويلا كان أو قصيرا وعدم الماء فإنه يصلي بالتيمم ولا إعادة عليه. هذا هو لا شك أن من عدم الماء يصلي بالتيمم ولا إعادة عليه، لا يحتاج إلى إعادة الصلاة بعد ذلك إذا وجد الماء وإن كان الوقت باقيا، فلا يحتاج إلى الإعادة وإن كان الوقت باقيا، لا زال الوقت ما دام أنه قد قضى صلاته، قد قضاها بالأمر الشرعي، قضاها بالأمر الشرعي فهي صلاة صحيحة. لكن إن توقع أنه يصل إلى الماء قبل خروج الوقت فلا يتعجل، ينتظر حتى يصل الماء ولا يصلي بالتيمم. لكن إن خشي فوات الوقت أو ظنه غلب على ظنه أنه ما فيه ماء أمامه فهذا يتيمم ويصلي. لكن إن تأكد أو غلب على ظنه أنه سيصل الماء ربع ساعة ويصل الماء ولا زال الوقت باقيا ما يخرج عليه فلا يتيمم، ينتظر حتى يصل المكان الذي فيه الماء ويتوضأ ويصلي. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نقف هنا إن شاء الله وعلى سفر.